بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وشفيعنا يوم الدين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من كتاب الباعث الحثيث، انتهينا في المرة السابقة من نوع المدلس، وقلنا هناك رسالة للحافظ ابن حجر سمى طبقات المدلسين، وقال تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، رسالة صغيرة جدا. رسالة صغيرة للغاية، لكن أحيانا طبعا عند التحقيق تكون حجمها كبير، لكن هي أصل الرسالة صغير. ممكن فقط يعني نقرأ المقدمة لأننا لم نقرأها في التسجيل. يعني ليكون هذا متمما لمسألة التدليس. وقال في مقدمة الرسالة: أما بعد، هذه معرفة مراتب الموصوفين بالتدليس في أسانيد الحديث النبوي، لخصتها في هذه الأوراق لتحفظ، يعني يحفظها طلبة الحديث، وهي مستمدة مأخوذة من جامع التحصيل للإمام صلاح الدين العلائي شيخ شيوخنا، شيخ شيوخ تغمدهم الله، يعني هو وجميع الشيوخ برحمته، مع زيادات كثيرة في الأسماء تعرف بالتأمل، وهم على 5 مراتب. فهذه هي الفائدة الأولى: من لم يوصف بذلك إلا نادرا، يعني ندرة التدليس، كيحيى بن سعيد الأنصار. ثانيا: من احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له في الصحيح الأسباب، قال لإمامته وقل التدليس في جنب ما روى كالثوري، أو كان لا يدلس إلا عن ثقة كابن عيينة، لا يدلس إلا عن ثقة. الثالثة: من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع، ومنهم من رد حديثهم مطلقا بالكلية، ومنهم من قبلهم، يعني وإن لم يصرحوا بتدليس، وإن لم يصرحوا كأبي الزبير المكي. الرابعة: من اتفق على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدليسهم عن الضعفاء والمجاهيل كبقية ابن الوليد. الخامسة: من ضعف بأمر آخر سوى التدليس فحديثهم مردود ولو صرحوا بالسماع لأنهم ضعفاء، إلا أن يوثق من كان ضعفه يسيرا كابن لهيعة. وهذا القسم المذكور حرره الحافظ صلاح الدين المذكور في كتابه المذكور إلى آخره. يعني هذه هي المراتب، وطبعا كل مرتبة هو ذكر فيها الرواة المختصون بها، فإما أن تحفظ وإما أن تنقل إلى الكتاب الذي تعتمد عليه، كنت تعتمد على التهذيب أو تخريب التهذيب أو الكاشف، تنقل مرتبة هذا المدلس من الأولى أو من الثانية أو من الثالثة، لأننا حين نخرج يعني نذكر نقول هذا مدلس ولم يصرح بالتحديث، طب هل نقبل أو لا نقبل، من أي طبقات هو، عرفنا؟ طيب، انتهينا من هذه الرسالة؟ هل معك الرسالة أيضا؟ وقفنا على النوع الثالث عشر وهو الشاذ. الأصل في الشذوذ هو إيه؟ الانفراد. من شذ شذ في النار، يعني ينفرد عن الأمة. يعني هناك ما يسمى بالفتاوى الشاذة، قد يكون للمتقدمين أو المتأخرين. أشذ بها عن جمهور العلماء، لكن هنا الشاذ يعني الانفراد في الرواية وليس في الفتاوى، الانفراد في الرواية. فهل الذي ينفرد بالرواية يطلق عليه أنه شاذ، أو لابد أن ينفرد مع المخالفة، ينفرد مع مخالفة غيره، أو إذا انفرد أيضا يعد شاذا؟ هذا هو الخلاف. فهمنا الخلاف؟ هل الذي ينفرد بالحديث يعد حديثه شاذا، أو لابد مع الانفراد من المخالفة أيضا؟ هو طبعا سيذكر أقوال أهل العلم في مسألة الشاذ. قال الشافعي: وهو أن يروي الثقة، وهو اللي هو إيه؟ الشاذ، تمام. وهو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس. أن يروي الثقة، طبعا لو كان ضعيفا سيرد بالضعف، لكن لو كان ثقة، أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، فيؤخذ منه أنه إن لم يخالف لا يعد شاذ. لكن هو يعني لا يتركنا نأخذ بالمفهوم، بل يؤكد العبارة، يؤكد العبارة حتى يزيل الظنون والاحتمالات عن الكلام، فيقول: وليس من ذلك، ليس من ذلك من الشذوذ يعني أن يروي ما لم يروي غيره. هذا كلام الشافعي، أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس لابد من المخالفة، وليس من ذلك لا يعد شاذا أن يروي ما لم يروي غيره. يعني إذا تفرد ننظر، خالف يكون شاذا، لم يخالف لا يكون شاذا، على قول من؟ على قول الإمام الشافعي. قال: قد حكاه الحافظ أبو يعلى الخليل القزويني عن جماعة من الحجازيين أيضا. يعني هذا الكلام الذي هو مشهور للشافعي لشهرته ولإمامته قدمه، ولكن يقول: هناك أيضا جماعة من أهل الحجاز قولهم يوافق قول الشافعي. نقل مذهبهم أبو يعلى الخليل. أبو يعلى الخليل طبعا غير أبو يعلى إيه؟ صاحب المسند. ثم قال: قال من القائل؟ ابن الصلاح ولا ابن كثير ولا مين؟ لا، هذه المرة ليس ابن الصلاح، أبو يعلى صح؟ أي تمام، أبو يعلى الخليلي خليل. يعني حكاه عن الحجازيين وقال أيضا، يبقى أبو يعلى الخليل. ماذا قال؟ قال: والذي عليه حفاظ الحديث مذهب المحدثين أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد، إسناد واحد يشذ به ثقة أو غير ثقة. المهم العبرة بورود الحديث بإسناد واحد فقط، فهو شاذ طالما انفرد به راوي يكون شاذا، سواء كان هذا الراوي ثقة أو غير ثقة. طيب يبقى هنا خالف الشافعي، هذا المذهب يخالف الشافعي. طب كيف نتعامل مع تفرد الثقة ومع تفرد غير الثقة؟ هو ما زال ينقل المذهب، مذهب حفاظ الحديث. قال فيتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به، يعني نحن لا نرد ولكن نتوقف فيه لا نعلم هل هو صواب أو خطأ. ويرد ما شذ به غير الثقة، الذي انفرد به غير الثقة يرد لأنه غير ثقة. طب والثقة؟ قال يتوقف فيه لأنه التفرد من مظنة الخطأ. عرفنا هذا المذهب؟ واضح؟ وقال الحاكم النيسابوري هو الشاذ، هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع. يعني كأنه قال الذي غير ثقة هذا يعني هو حديث يرد أصلا، فلم يلتفت إليه، يعني لم يلتفت إلى غير الثقة وانصب كلامه على الثقة، لأن تفرد الثقة هو الذي فيه إشكال. كيف يأتي ثقة بحديث ويرد؟ لماذا؟ هل خالف؟ لا لم يخالف. طب طالما لم يخالف لماذا لا تقبلون؟ قالوا لا، التفرد هو هذا مظنة الخطأ فنحن نتوقف فيه. فالحاكم يقول هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع، يبقى هو مع النصف الأول من كلام الحفاظ الذين ذكرهم أبو يعلى الخليلي الخزبي، صح؟ واضح كلامه ولا غير واضح؟ هو اكتفى هنا يعني، لكن هو ابن حجر قالوا قال الحاكم النيسابوري وهو يتكلم على الشاذ يعني لم يقف عند هذه العبارة، عبارته لا تكملة، لا تكملة، والتكملة في حقيقة الأمر يعني ستحل الإشكال، يعني حذف العبارة يجعلك في حيرة شديدة. لكن لو أضفنا إلى كلام الحاكم بقية الكلام سيتضح لك الأمر، أن الأمر صار واضحا جليا يعني لا لبس فيه. ما هو هذا الكلام؟ أنا سأقرأه ببطء لمن أراد أن يكتب، وهو موجود في تدريب الراوي لمن أراد أن ينقله يعني أو يفوته شيء. لكن ابن حجر قال وليس له متابع، قال إن الحاكم قال بعد هذا الكلام وينقدح، وينقدح يعني يتضح يعني وينقدح في نفس الناقد، وينقدح في نفس الناقد أنه غلط، هذا الكلام غلط يعني. ولو أردت أن تجعل أنه فعل أنه غلط يعني الراوي هو الذي غلط، وينقدح في نفس الناقد أنه غلط، يعني هذا الكلام غلط أو أنه الراوي غلط، ولا يقدر على إقامة الدليل، ولا يقدر على إقامة الدليل اللي هو مين؟ اللي هو الناقد، الناقد الذي يريد أن ينقد الأثر، ينقد التفرد، ينقضح في نفسه أنه غلط ولا يقدر على إقامة الدليل على هذا. عرفنا؟ يبقى انفرد به الثقة ليس هذا حسب، بل ينقضح في نفس الناقد، إذن ينقضح إليه أحيانا، إذن أحيانا سينقضح أنه غلط وأحيانا يسقط، لا يأتي في قلبه أنه غلط، صح؟ واضح الكلام؟ مفهوم معناه؟ ها؟ وينقدح في نفس الناقد أنه غلط، إذن قد ينقدح في نفس الناقد أنه غلط، أي الراوي، أو أنه غلط الأثر يعني، وأحيانا لا ينقدح، في لم ينقدح فسيقبل. عرفنا؟ ولا يقدر على إقامة الدليل على هذا، لأن إذا قلت له لماذا هو غلط ماذا سيقول؟ لم يخالف أحدا حتى يقول، لأن شعبة خالفه، لأن الثوري خالفه، لأن الأكثر عددا قد خالفوه، ليس عنده هذا الحديث، تفرد به راوي، لكن ينقضح في ذهني أنه أخطأ المتن، يعني ممكن يأتي من بعد من جهة المتن أو من جهة الفقه، ولكن هذا يحتاج إلى عالم يجمع بين الحديث والفقه، فهمنا؟ بعض الحفاظ طبعا لما يقرأوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا جدا، يعني تأتيهم الملكة بالتفرقة بين الكلام النبوي من غير، يعني يقولون كما إيه؟ كما تعاشر أنت إنسان كثيرا كثيرا جدا، فإذا نقل عنه كلام ممكن تنفيه، تقول لا فلان أنا أعرفه جدا، يعني أنا كنت ملازم له في الدراسة، كنت أسكن معه، هو لا يتكلم بمثل هذا الكلام، صحيح؟ فهكذا يعني، لكن هذا يحتاج إلى ممارسة كثيرة مع الحديث. السلام عليكم. السلام. طيب انتهى إلى هنا كلام الحاكم. وابن حجر يقول وإنما يغير المعلل من هذه الجهة، لأن المعلل هو ظاهر الإسناد الصح، لكن وقفنا على علة، تستطيع أن تقول هذا الحديث به علة لأن مثلا فلان رفع الحديث وجماعة من الثقات أوقفوه، إذن فالصواب أنه موقوف وليس مرفوع، تستطيع أن تتكلم. لكن بالنسبة لتعريف الحاكم للشاذ، هو يقول أن المحدث لا يستطيع إقامة الدليل، عرفنا أنه لا يظهر غير محسوس، لكن الثاني لا، عنده شاهد يستطيع أن يتكلم به ويتلفظ، فهذا هو الفارق بينه وبين المعلل. عرفنا تعريف الشافعي ومن تبعه أو وافقه بأنه لابد فيه من المخالفة، صحيح؟ والذي عليه حفاظ الحديث شاذ ما يتفرد به راوي مطلقا، إن كان ثقة فيتوقف، وإن كان غير ثقة فيرد. الحاكم يعني خصص المسألة، قال هو الذي ينفرد به الثقة، طب غير الثقة يعني هو حديثه سيرد أصلا، صح؟ فالكلام على الثقة، انفراد ولا يوجد له متابع. فكلمة ليس له متابع يعني تأكيد للانفراد. ليس له متابع يعني معناه تأكيد للانفراد. يؤكد المعنى. واضح كلام؟ لكن نحن ذكرنا أن ابن حجر قال لابد من باقي كلام الحاكم وهو وينقدح في نفس النقد أنه غلط ولا يقدر على إقامة الدليل على هذا. وقلنا معنى هذا الكلام أنه إذا تفرد الثقة ولم ينقدح في نفس الناقد أنه غلط فيقبل. تمام؟ وبهذا وبهذه البقية من كلام الحاكم سيحل الإشكال. لكن بدون هذا الكلام سيأتي كلام ابن الصلاح. فابن الصلاح قال ويشكل على هذا على كلام أبي يعلى أو جماعة الحفاظ الذين نقل مذهبهم أبو يعلى يشكل على هذا مسألة أن التفرد مجرد التفرد حتى ولو من ثقة لا يقبل. يشكل على هذا على هذا التعريف وعلى هذا المذهب حديث الأعمال بالنيات، فإنه تفرد به عمر وعنه علقمة وعنه محمد بن إبراهيم التيمي وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري. فإن كنتم تقولون أن الحديث الشاذ هو ما ينفرد به ثقة، فماذا تقولون في هذا الحديث؟ حديث الأعمال بالنيات موجود في الصحيحين والبخاري ومسلم، تلقتهما الأمة بالقبول. الأمة تلقت الكتاب بالقبول وهذا حديث متفق عليه، وأنتم تقولون أن الحديث الذي ينفرد به ثقة يتوقف فيه. عرفنا؟ يكون إشكال أو غير إشكال؟ إشكال. لكن على كلام الحاكم الذي زدناه من كلام ابن حجر أنه ينقدح في نفس الناقد أنه غلط، فنقول هنا لم ينقدح في نفس الناقد أنه غلط، فلا إشكال به. باقي كلام الحاكم الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع وينقدح في نفس الناقد أنه غلط. طب إن لم ينقدح في نفس الناقد أن هذا المنفرد أخطأ وغلط، إذن هو ليس بشاهد. صح؟ واضح ولا غير واضح؟ فكلام ابن الصلاح ويشكل على هذا حديث الأعمال بالنيات أنه تفرد به إلى آخره، نقول رفع الإشكال أن هذا الحديث متفق عليه وصحيحان تلقتهما الأمة بالقبول ولم ينقدح في نفس الناقد أن هذا التفرد أخطأ. ولذلك نجد بعض الحفاظ يتكلم في بعض الأحاديث التي في الصحيحين ولكن قبلوا هذا الحديث فلم ينقدح في أذهانهم ولا عقولهم أن هذا حديث خطأ. واضح؟ إذن لا إشكال ولا في إشكال؟ في إشكال ولا لا؟ مرتفع الإشكال، مرتفع. صح؟ لأن النقاد قبلوه، إذن هم أقروا أن الراوي المنفرد لم يخطئ. هذا إقرار منهم بأن الراوي لم يخطئ خلاص، وينتهي الإشكال الحمد لله. هذا هو إيه أصل مسألة الشاذ، انفراد مع مخالفة أو مجرد التفرد أو التفرد مع انقداح في نفس الناقد أنه غلط. اعترض ابن الصلاح أو ذكر أنه يشكل على كلام هؤلاء حديث الأعمال بالنيات، وذكرنا أنه بتمام كلام الحاكم ليس هناك إشكال. وبعد ذلك يعني خرج عن أصل الموضوع، يعني يعني هذا الكلام يتكلم عن حديث انما الاعمال بالنيات يعني، لكن لا يتكلم عن اصل المشكله، اتطرد في الكلام يعني. ثم تواتر يعني حديث الاعمال بالنيات تواتر عن يحيى بن سعيد هذا، فيقال انه رواه عنه نحو من 200 وقيل ازيد من ذلك، وقد ذكر له ابن منده متابعات غرائب ولا تصح، كما بسطناه في مسند عمر لان هذا حديث من عمر عن عمر. وابن كثير له كتاب مؤلف مسند عمر، وفي الاحكام الكبير كتاب له في الاحكام لم يتم، لكنه يحيل اليه كثيرا في هذا الكتاب. طيب رجع الاصل الموضوع، قال من القائل؟ مين؟ ابن الصلاح. وكذلك يعني يشكل، هو قال يشكل على هذا حديث الأعمال بالنيات صح، وكذلك أيضا يشكل حديث عبد الله بن دينار، حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، ولا العبد إذا اعتقته، إذا اعتقت عبدا يكون بينك وبينه ولاء. علاقة تسمى بالولاء، حيث أنه إذا لم يكن له وارث حين مات ترثه أنت، فهذه العلاقة وهو ما يسمى بالولاء يكون بين العبد وبين من أعتقه، تسمى علاقة الولاء. هذا الولاء لا يباع ولا يوهب كالنسب، أن يقول أنا أكون في قبيلتك وأدفع لك 100 دينار، لا صح. فهكذا الولاء. المهم يعني هذا المد، هو يقول عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر بهذا المد، حديث تفرد أيضا. وتفرد مالك عن الزهري عن أنس، أهو إسناد صحيح قوي جدا، من مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، دخل مكة في فتح مكة وعلى رأسه المغفر، أداة الحرب التي تلبس في الرأس. فهذا تفرد. وكل من هذه الأحاديث الثلاثة في الصحيحين من هذه الوجوه المذكورة فقط، إذن هذه تفردات صحيحة. فيا من تقول ابن الشاذ هو الذي ينفرد به الثقة، كيف تقول في هذه الأحاديث الثلاثة التي في الصحيحين؟ هل تردها؟ هل تتوقف فيها؟ طيب هذا هو وجه الإشكال. وكل من هذه الأحاديث الثلاثة في الصحيحين من هذه الوجوه المذكورة فقط، قد قال مسلم للزهري 90 حرفا لا يرويها غيره، يعني هناك أحاديث تفرد بها الزهري لا يرويها غيره، والزهري إمام حافظ. وهذا الذي قاله مسلم عن الزهري من تفرده بأشياء لا يرويها غيره يشاركه في نظرها جماعة من الرواة، يعني ليس الزهري فقط هو الذي يتفرد، بل هناك مجموعة من الرواة لهم أيضا تفردات مثل تفردات الزهري. إذن هذه مقدمات، هناك أحاديث صحيحة فيها تفرد ولا تروى إلا بإسناد واحد، وهذه الأحاديث صحيحة ومخرجة في الصحيحين، وكذلك هناك لأئمة الحديث مثل الزهري أشياء ينفرد بها لا يتابعه عليها غيره. من هذا وذاك نستنتج ما يلي، هو ما يذكره الآن. فإذا الذي قاله الشافعي أولا هو الصواب، يبقى هو يرجح ماذا بالشافعي؟ أنه من أجل إطلاق الشذوذ لابد للراوي أن يكون مخالفا غيره، هذا معنى الترجيح. أما إذا لم تكن هناك مخالفة فلا توصف الرواية بالشذوذ على قول الشافعي. أنه إذا روى الثقة شيئا قد خالفه فيه الناس فهو الشاذ، يعني المردود، وليس من ذلك أن يروي الثقة ما لم يروي غيره، بل هو مقبول إذا كان عدلا ضابطا حافظا، إذا كان عدلا ضابطا حافظا. فإن هذا لو رد الشذوذ على مذهب من يقول مجرد التفرد، فإن هذا لو رد لردت أحاديث كثيرة من هذا النمط، من هذا النوع، من هذا النوع الذي فيه تفرد. وإذا رددنا هذه الأحاديث ينبني على ذلك ماذا؟ وتعطلت كثير من المسائل عن الدلائل، المسائل لا تتعطل، من المسائل هي الواقع. إنسان صلى بغير وضوء مثلا، إنسان صلى 5 ركعات، إنسان صلى 6 ركعات، فهذا واقع لا توقف على أحاديث. ولذلك هو لا يقول تعطلت المسائل، لا، يقول وتعطلت كثير من المسائل عن الدلائل. الأدلة هي التي ستكون غير موجودة، الأدلة هي التي ستكون غير موجودة. أما المسائل لا، المسائل هذه موقع الناس، أنا أصنع مسألة وأنت تصنع مسألة بقولك أو بفعلك. إذن هذه إضافة جديدة لتقوية مذهب الشافعي. الأحاديث الصحيحة التي في الصحيحين والتي تفرد بها بعض الرواة، بعض الأئمة ينفرد بأحاديث مثل الزهري، ثم هو يضيف إلى هذين يضيف ثالثا، وهو أنه لو رد الشاذ على معنى غير الشافعي ردت أحاديث كثيرة وتعطلت كثير من المسائل عن الدلائل. عرفنا؟ لكن كما نقول دائما لابد أن تعرف إيه المذاهب في الباب، لأنك قد تجد من يرد حديثا وتجد الإسناد صحيح مجرد تفرد، فتتذكر ما قيل هنا من الشاذ من مذاهب بعض أهل العلم أنه يرد المنفرد مطلقا حتى ولو كان ثقة. عرفنا؟ لأن مسألة مهمة تأتي في العلم. وأحيانا تأتي في الجرح والتعديل، يعني إذا أكثر الراوي من التفردات يبدأون ينزلونه من درجة الضابط إلى أقل منهم بحسب كثرة التفردات، يعني معناه تفرد فقط. فهمنا؟ هذه مسألة التفردات نعرف ما قيل فيها هنا حتى نتعرف على كلام أهل العلم. إذا ضعفوا حديثا يكون الإسناد كله ثقات من أجل التفرد مثلا، أو إذا تكلموا في راوي من أجل تفرداته، كثرة تفرداته. يعني تستحضر أن الحفاظ كما نقل خليلي يعني يتوقفون في ما ينفرد به الثقة، يكونون على وجل على شك، فإذا تكرر هذا منك مرة ومرة ومرة ومرة يعني يتوجسون منك خيف. فهم؟ يعني أنت تأتي بنبأ لم يذكر هذا النبأ إلا أنت فقط، وأنت لا تفرد، يعني تقبله. طب مرة ثانية، يعني لماذا لا يأتي هذا الشخص بالذات دائما هو الذي يتفرد؟ فهمنا؟ حتى في أمور الدنيا، يعني لماذا هو دائما هو الذي يتفرد؟ لماذا؟ لكن أنت مثلا ممكن تتفرد مرة وهذا مرة وهذا مرة، مقبول. لكن أنت الذي تتفرد كل مرة، يعني يكون عليك علامة استفهام كما يقولون، يعني عرفنا؟ هذا مهم جدا. يعني أنا لا أريد منك أن تخرج من هذا الباب وتقول إيه مثل امتحانات الطلبة، يعني إذا الشافعي قول الشافعي ولا الصواب، أحفظ قول الشافعي وأنسى ما سواه. لا، هذا يعني في النظر فقط، لكن في العمل تحتاج كل ما سمعت، عرفنا؟ خاصة في باب العلل، باب العلل يعللون أحيانا أحاديث بالتفرد فقط، وأيضا في الجرح والتعديل أحيانا يكون يجرحون الراوي أو ينزلونه من الثقة مثلا إلى الصدوق بسبب التفردات، عرفنا؟ تجد في كلامهم هذا، يعني ينفرد بأحاديث، يتفرد عن الثوري بأشياء، ينفرد بأحاديث لا يتابعه غيره، لم يقل ينفرد ويخالف، إنما قال ينفرد ولا يتابعه غيره. كل هذا يجعلك تتذكر ما سمعته أنت هنا، واضح؟ طيب، هو يأتي بمسألة يحاول أن يقسم التفردات، يعني إذن فهو تبنى قول الشافعي، تمام، بأن الشاذ هو الذي يروي ثقة مخالفا غيره. هنا يقول إيه؟ كلام مهم. وأما إذا كان المنفرد به غير حافظ، لأنه هو قال في آخر الكلام بل هو مقبول إذا كان عدلا ضابطا حافظا، إذا كان عدلا ضابطا حافظا، ثلاثة. ثم بعد ذلك قال وأما إن كان المنفرد به غير حافظ وهو مع ذلك عدل ضابط، إذن عندي عدل ضابط حافظ، حافظ مثل الأئمة الكبار مالك الثوري الزهري، صح؟ وهناك إنسان ليس بحافظ لكن أحاديثه يحفظها جيد، عدل ضابط. لكن هناك إمام مثل البخاري مثل النسائي في المتأخرين، عرفنا؟ وهو مع ذلك عدل ضابط. قال فحديثه حسن، يعني إن كان من حفاظ فيحتمل تفردهم، كان من حفاظ مثل الزهري والثوري ومالك يحتمل تفرده ويكون حديث صحيح. لكن قالوا إن كان عدل ضابط وليس بحافظ يعني يبدأ يتخوف منه فيقول يحسن فقط. فهو نفسه مع أنه تبنى كلام الشافعي لكن هو أيضا يخاف من التفرد مع أنه عدل ضابط، يعني كان ينبغي أن نحكم على الإسناد بأنه صحيح إذا اجتمعت فيه شروط الصحة الباقية، صح؟ لكن لماذا جعل الحافظ هنا حافظ ابن كثير يقول حديث العدل الضابط هنا حديثه حسن فقط؟ خرج عن قاعدة، إذن هو تخوف مثل الآخرين الذين يقولون لا نتخوف من أن يكون الذي تفرد هذا أخطأ، فهو أيضا نفس الشيء. لكن هؤلاء توقفوا فيه، وهو قال أنا لن أتوقف لكن لن أرفعه إلى مرتبة التصحيح، عرفنا؟ إذن التفردات تحدث تخوفا عند المحدث، يعني حتى الذي قال لا طالما كان عدلا ضابطا نقبل حديثه لم يجرؤ أن يقول حديث صحيح. انتبهتم إلى المسألة؟ وهي مسألة التفرد هذه يعني خطر. تعرف أنت تقود السيارة تجد المصباح الأحمر أضاء، وأنت تقود السيارة هناك مصباح أحمر، معناها إيه؟ في خطر، بنزين، الزيت، أي شيء، المهم في خطر، صح؟ عرفنا هذا؟ طيب. بعد ذلك المنكر هو يعني متداخل مع الشاذ، وبعضهم يعني يجعل الشاذ هو المنكر، يجعله من ايه؟ من المترادفات في كلام أهل الحديث. يعني يقول لا، هم أهل الحديث يعبرون بالشاذ عن المنكر والمنكر عن الشاذ. طب لماذا بعضهم يقول هذا وبعضهم يقول هذا؟ لأنه لم يرد من الشرع نص حديث يقول إذا كان المخالف ثقة فقولوا شاذ، وإذا كان المخالف ضعيف فقولوا منكر. فهم يعبرون عنه بلغتهم وصلاحتهم وثقافتهم. واضح كلام؟ لكن هذا الكلام، هذا النوع من الحديث اللي هو الشاذ والمنكر، ثم بعد ذلك العلل، يعني من أهم الأبواب في مصطلح. أهم أبواب في الأول هو التقسيم العام للأحاديث من حيث القبول والرد، الصحيح والحسن والضعيف. الصحيح والحسن إذا عرفتهما ينبني عليه معرفة الضعيف، إنه الحديث إذا لم تنطبق عليه شروط الصحة ولا الحسن صار ضعيف، صح؟ إذن الصحيح والحسن تعرفهما جيدا. ثم بعد ذلك يأتينا بعض المسائل، منها الشاذ والمنكر والعلل، من المهمة للغاية. طبعا ليس من أجل امتحانات، ما فيش هنا امتحانات، لكن أنت إن أردت يعني تكون جيدا في المصطلح أو في العمل، في تطبيق العملي، لابد أن تتقن هذه الأمور. قال المنكر هو كالشاذ، إن خالف راويه الثقات فمنكر مردود. يعني مجرد المخالفة، إن خالف فمنكر، وإن لم يكن وكذا، إن لم يكن عدلا ضابطا، إن لم يكن عدلا ضابطا هو أيضا سيكون منكرا وإن لم يخالف. وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا وإن لم يخالف فمنكر مردود. يبقى هو أطلق المنكر على إيه؟ على رواية الثقات المخالفة، ثقة خالف منكر مردود، ثقة خالف فمنكر مردود. ثم قال وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا فمنكر مردود، لكن في جملة معترضة وهي للغاية، وإن لم يخالف. أنا قرأتها فقط يعني إيه ليتضح الكلام أحسن، يعني وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا، يعني متفردا، يعني وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا فمنكر مردود وإن لم يخالف. يعني مجرد التفرد أيضا يجعله إيه؟ منكر مردود. تمام؟ هو بعضهم قلنا هو إيه؟ قال لا، المتقدمون يطلقون المنكر على الشاذ والشاذ على المنكر، وهما نوع واحد، وإنما الذي جعلنا نفرق بينه هو إيه؟ مجرد الاصطلاحات فقط، إن هذا يطلق عليه كذا وهذا يطلق عليه كذا. يعني مثل إيه؟ مثل النبي والرسول مثلا. بعض العلماء يقول النبي هو الرسول والرسول هو النبي، وبعضهم يفرق، صح؟ بس اتفضل. يقول عبد الله سيكون يعني دخل هنا شيء اخر وصل في السكرات طبعا عن المضاد سيكون معي. فين بقى الصدوق؟ هذا أقصي يعني أخلاق إن الصلاة عبر به إن لم يكن عنده مضاد في هنا في المنكر وفي قبل في الشاهد فيكون عنده مضاد دخل فيه وأدخل فيه ثقة وصدوق العدل الضابط. أنت تريد العدل الضابط يطلق على الثقة، هذا واضح لا يحتاج لكلام يعني، إنما هي الإشكالية في الصدوق. أنت تريد أن تقول عدل ضابط يدخل فيه الصدوق الذي يحسن حديث، تقصد ذلك؟ من أين؟ من كلامي ولا تقول هو يقصد ذلك؟ يعني هل يمكن أن يكون خصوصا هو قال شاذ هو مع ذلك عبد الضبط حديث حسن؟ طيب نحن نزلنا لا هو أيوة العدل الضابط من أجل التفرد نزل هذه الدرجة، لكن الصدوق يعني هل يعني بالألفاظ الموجودة هنا لا يدخل الصدوق؟ لا، لأن العدل الضابط ضابط نزل درجة فحسن حديثه صح؟ طب حسن الحديث لو نزلناه درجة ها؟ سيوضع لا لا يقبل تفرد. ومعنى ذلك لو خالف رجل او راوي صدوق غيره لا يقبل حديثه. هو لو خالف لا يقبل، هذا الامر سهل، مع المخالفه الامر سهل جدا يعني، لكن هي المشكله في التفرد، يعني بعضهم لم يقبل تفرد الثقه، فانت تريد تقول ما هو الثقه؟ هو العدل الضابط صح؟ طب هو جماعة الحفاظ لا يقبلون أصل التفرد، يقولون توقف فيه. طيب إن خف الضبط فمن باب أولى على كلامهم صح. طيب نأتي لمن لمذهب ابن صلاح مثلا، فهو يقول إن كان حافظا عدل ضابط حافظ يقبل صح. طيب إن حذفنا منه الحافظ يكون حديث حسن. طب إن كان يعني عدل وضبطه يعني ليس بذاك، قد نقبله وقد لا نقبله، وهذا يعني يأتيك في العمل أكثر. يعني بعضهم يقول مثلا في الحديث مثلا رواه محمد بن إسحاق هو صدوق تفرد به ولكنه صدوق فحديثه حسن، تشعر أنه يقبل الحسن من ناحية في العمل. وبعضهم لا يقبل تفرده، فهنا يعني ممكن أن تنزل إلى الواقع، إلى الواقع العملي، وتجمع وتأتي بالبحث هنا، تضعه هنا مسألة الحسن. مسألة الحسن الذي خف ضبطه، العدل الذي خف ضبطه هل يدخل هنا مع العدل الضابط ويحسن حديثه؟ ويكون مسألة العدل الضابط يعني إيه؟ أغلبية، يعني يقصد بها الثقة والصدوق كما تقول، ممكن محتملا يقوي ذلك الذي يحسن حديث الصدوق إذا تفرد مثل محمد بن إسحاق مثلا. الواقع العملي، الواقع العملي يقوي هذا ما تقوله أنت، لكن طبعا لن تجد كل المحدثين يفعلون ذلك، لكن على الأقل تكون هناك فئة تذكرها، لو استطعت حصرها تقول فلان وفلان وفلان من العلماء مثلا السخاوي بن حجر وهكذا، ممكن تحصرهم بالأسماء ممكن، ممكن لو استطعت أن تحصرهم ثم بعد ذلك تجد حدا تاريخيا تقول مثلا ابتداء من سنة من القرن السادس كانوا يحسنون وقبل ذلك لم يكونوا يحسنون حديث الصدوق إذا تفرد، لكن هذا يعني يحتاج بحث قوي يعني. فهم؟ لكن إذا أردنا الوصول إلى حقيقة الأمر هكذا نصنع. واضح ولا غير واضح؟ سيدي آه. هنا الصلاة يصلي بين الثلاثين بين فمن قال بأن المنكر هو مخالف قطعين الاتفاق يكون هذا أخص من صلاه الصلاة. صح، يعني هو المشهور طبعا في اللي هو كلام الحافظ ابن حجر كان يفرق بين مخالفة الثقة ومخالفة الضعيف، يكون مخالفة الثقة هو الشاذ ومخالفة الضعيف هو المنكر. هذه تفرقة لا بأس بها، لكن طبعا هناك علماء تكلموا وماتوا، يعني لن نستطيع أن نغير كلامهم على هذه على هذا المصطلح، يعني لو استعملناه لا بأس، لكن لا نستطيع أن نأخذ كلام المتقدمين كل كلام المتقدمين وننزله على كلام ابن حجر، يعني ستجد مخالفة، ستجد مخالفة. ماشي؟ إنه ابن حجر هو أنا على ما أذكر أنه أتى بكلام لابن أبي حاتم عن أبيه وذكره كمثال، هو صحيح مثال صحيح، لكن لابد إذا أردت أن تكون لي قاعدة أن يكون استقراء ليس بمثال واحد، لكن هو المثال الذي أتى به يقنعك فعلا بأنه تفرقة هذه بين الشاذ والمنكر في مخالفة الثقة أو الضعيف. لكن هناك أمثلة أخرى، هذه هي الإشكالية، عرفنا؟ لكن ابن حجر اعتمد على مثال تكلم به وورد في العلل لابن أبي حاتم، لكن الإشكالية هل كل كلام العلل سواء موجود في ابن أبي حاتم أو في غير هل كل الكلام ينطبق على هذا، أم ممكن أن نأتي بشواهد تدل على أن الشاذ والمنكر واحد؟ فهمنا؟ طيب، ملخص ما يبقى هناك من يقول بأن المنكر والشاذ واحد، صحيح؟ طيب، المخالفة ينظر فيها إن كانت طبعا الثقة يخالف من هو أولى منه حفظا أو عددا فقولهم هو المقبول، صح؟ قولهم هو المقبول. تأتي المشكلة في عدم المخالفة، إذا روى الراوي الثقة أثرا أو حديثا انفرد به فقط لا يوجد له متابع ولم يخالف، فهنا نقبل أو لا نقبل؟ على قول الشافعي عرفنا، على قول بعض الحفاظ قالوا يتوقف، على قول الحاكم يقول ننظر هل مع التفرد هذا انقداح في قلب الراوي أو في ذهنه أن هذا الراوي أخطأ أو لا، إن لم يوجد نقبله، ولعل هذا المذهب يعني هو الوسط، يعني لعل هذا المذهب هو الوسط. هذا ملخص الأمر يعني. طيب، قلنا في أي الأبواب نحتاج هذا الباب اللي هو المنكر والشاذ؟ قلنا في العلل، صح؟ وفي إيه؟ وفي الجرح والتعديل، لأنهم يجرحون الراوي بكثرة تفرداته فقط، حتى وإن لم يخالف، نعم حتى وإن لم يخالف. أفكر في الأمر وأنا أنتظر إيه تساؤل، يعني لا أريد أن أنتقل من هذا الباب إلى باب آخر حتى يعني أنظر أنظر هل يشكل عليك شيء أو لا. مرشاد نقولنا فيه مذاهب، أنت ستختار المذهب وتقول ما هو الشاذ، يعني على قول الشافعي لابد أن يكون الشاذ مخالفا، فإن خالف فهو الشاذ فهو المردود، لكن على قول الشافعي إن أتى ثقة بخبر لا يخالف فيه أحدا فهو مقبول، فعلى هذا الشاذ على قول الشافعي هو المخالف فقط، لكن على قول الحاكم مخالفة مع انقداح في ذهن الناقد اللي هو العالم يعني المحدث البصير الناقد بأن هذا الراوي المنفرد قد أخطأ في هذه الرواية وبدون مخالفة، فهذا مذهب آخر. قلنا لابد من معرفة ذلك لأنك ستنفتح على كل المدارس، المدرسة التي تأخذ بقول الشافعي والمدرسة التي تأخذ بقول الحاكم والمدرسة التي تأخذ بقول الحفاظ الذين نقل عنهم الخليلي هنا في الإرشاد، كل هؤلاء كلامهم موجود حين تقرأ في كتاب يتكلم عن تعليل الأحاديث في نصب الراية في فتح الباري في الشرح وهو يعلل الأحاديث ستجد هذا كله، فلابد أن تكون ملما به. نعم تفضل. نعم يعني هو يقول أنت قلت قول الشافعي يقول كذا والخليل يقول كذا والحاكم يقول كذا، ما هو يعني أنا من الناحية العملية لست أنا يعني بحسب قراءتي في الناحية العملية قول الحاكم هو الوسط، لأنك ستقابل من يقوي تفردات وستقابل من يوحي تفردات، لكن على قول الشافعي سيكون هذا خارج الموضوع مجرد التفرد فقط وإن لم يخالف لا، لكن من ناحية المحدثين فإنهم يعني يتوقفون عن أحاديث فعلا بمجرد التفرد، هذا ستجده رجل موجودا يعني. كلام لا كلام الشافعي لا يتفق معه، الشافعي يصرح بأن لابد في الحكم على الشاذ بأنه مخالف، أما إذا لم يخالف فليس بشاذ، لكن الحاكم والخليلي لا هما متفقان في أننا سنحكم على التفرد بالشذوذ، لكن في التفصيل الخليلي ينقل عن الحفاظ أن هذا التفرد إن كان من ثقة فنتوقف فيه، يعني إن كان من غير ثقة نرده لأنه ضعيف، لكن إن كان من ثقة فلا نستطيع أن نرده لأنه حافظ أو عدل ضابط، وكذلك من أجل التفرد لا نستطيع أن نقبله فنتوقف فيه إلى أن يظهر أمر بقى نزله متابع نزله شاهد، لكن الأصل التوقف. الحاكم يعني قال هو الذي ينفرد به ثقة أيضا وافق الحفاظ في ذلك، لكن أضاف مسألة إيه؟ أن الناقد سينظر هل هذا التوقف هل هذا التفرد يعني يقبله أو لا يقبله، فتأتي الحاسة أو الملكة كملكة الاجتهاد عند الفقيه، هو عنده ملكة حاسة نفسية، وكذلك هنا المحدث قلنا ب حفظه واطلاعه على الأسانيد واطلاعه على المتون يكون عنده حاسة مثل حاسة الفقيه، يستطيع أن يقول هذا الإسناد هو كما تقول كالشمس ولكن هو فيه خطأ. في الغالب يستطيعون أن يبينوا، يقولون أخطأ فيه فلان، وقد لا يستطيع، يعني يعرف أنه خطأ لأنه هو عنده سلسلة إسناد حوالي 4-5 رواة سلسلة الإسناد. فمن الذي أخطأ؟ مثلا يتهم التابعي، تابع التابعي، تابع تابع التابعي، وأحيانا يعني يسأل عن من الذي أخطأ يقول لا أدري، هو في خطأ لكن من أين أتى خطأ. مثل الكهربائي، ممكن يدخل عندك كهربائي يعني تقول له هذا المصباح لا ينير، فيفكر يفتح هذا المفتاح، قد يكون هنا الخلل، قد يكون خارج الشقة. طيب إن أتى الكهربائي ولم يستطع أن ينير هذا المصباح، طالما هذا المصباح لا يضيء هو في خطأ صح، لكن من أين الخطأ؟ أحيانا يتوصل إليه الكهربائي صح، وأحيانا يأتي يتحير، هو في خطأ ولا في؟ طبعا نحن متفقون جميعا أنه في خطأ، أن المصباح لا ينير، هذا هو الخطأ. طب أين الخطأ؟ لا ندري صح، وأحيانا ندري نقول لا بسيط، اذهب إلى المطبخ وارفع المفتاح خلاص انتهى الأمر صح. فكذلك العلم، من أين يأتي هذا؟ قلنا باطلاعه على الأسانيد وأحوال الرواة والمتون، فكأنه يعيش معهم، كالذي يدرس السيرة كثيرا كثيرا تشعر كأنه يعيش معهم في المدينة، كاطلاعك على الصحابة، أحوال الصحابة. يعني لو قلت لك من الذي قال كذا كذا كذا وأنت لا تعرفه، ممكن تقول هذا القول يقوله أبو ذر الغفاري، هذا القول يقوله أبو هريرة، هذا القول يقوله علي. أحيانا مثلا يأتي في الأحاديث في المتون رجل مثلا يغلظ للنبي صلى الله عليه وسلم في القول، مثل أعراب، فالراوي يقول فقام رجل من الصحابة وقال دعني أضرب عنقه يا رسول الله، رجل، الرواية لم تذكر من هو، قد يكون في رواية أخرى في كتاب آخر ذكرها صح، لكن أنا سأسألك سؤال، الرواية التي أمامنا مثلا في النسائي فقام رجل فقال يا رسول الله دعني أضرب عنقه، عرفون ده أضرب عنقه يقتله يعني. طيب أنا سأسألك سؤال قبل أن نبحث من هو الرجل في الشروح أو في الكتب الأخرى، من تتوقع هذا الصحابي الذي يقول دعني أضرب عنقه يا رسول الله؟ من؟ سيدنا عمر مثلا. من أين أتيت يعني انقدح في ذهنك أنه عمر؟ لاطلاعك على حول الراوي، لماذا لم يأتي في ذهنك مثلا أنه عثمان بن عفان؟ لا، عثمان كان هذه الطباعة صح؟ وهكذا نفس الشيء. شوف أنت لما قلت عمر من أين أتيت به؟ لا تستطيع أن يعني ليس عندك دليل مادي أنه عمر صح؟ لكن باطلاعك على أحوال الصحابة والذي هو الذي يفعل ذلك وعنده غضب وثورة قلت عمر. فهكذا المحدث مع الأسانيد مع المتون وهكذا تكون عنده هذه الحاسة. عرفنا؟ واضح ولا؟ خلاص؟ طيب بعد ذلك انتقل إلى النوع 15 في الاعتبار والمتابعات والشواهد. المتابعات يعني أن يكون عندي إسناد والراوي انظر هل هو متابع او لا، هل تبعه راوي اخر يقوي او لا، في الطبقه في نفس الطبقه يروي مثله عن نفس الشيخ، هذا هو المتابع. لان في التفرد، احنا التفرد هذا قلنا مصيبه صح في درسنا للشاذ والمنكر، التفرد مشكله صحيح. طيب ما هو ولذلك الاعتبار، يعني الاعتبار اللي هو ايه، اللي هي هيئه التوصل الى المتابعات والشواهد. فكلمه الاعتبار هي الهيئه الموصله او البحث، وليس نوع مستقل. هو النوع الخامس عشر يتكلم على المتابعات والشواهد، يتكلم عن المتابعات والشواهد، وانا ابحث عن المتابعات والشواهد، هذا البحث يسمى اعتبار. فالنوع الخامس في قسمين فقط، اعتبار متابعات وشواهد، متابعات وشواهد. طب ما هو الاعتبار؟ طريقة البحث عن الاعتبار والشواهد هذه هي التي تسمى اعتبار. عرفنا؟ يبقى النوع الخامس سيتكلم في متابعات وشواهد. ننظر الراوي الذي في الإسناد، هل تابعه غيره؟ يعني مثلا أنا عندي حديث يروي مالك عن الزهري، مثلا عن أنس، مالك عن الزهري عن أنس، فاحنا قلنا لا نريد تفردات صح؟ لأن تفردات بعضهم لا يقبله. فنقول طيب من الذي روى هذا الحديث؟ مالك في الموطأ. طب نقول مالك، إذن هو أصل السند عندي إيه؟ مالك بحسب ما عندي. أنا الآن أقرأ في الموطأ فمالك هو الأصل، لأن مالك هو صاحب الموطأ. واضح الكلام؟ طيب مالك الآن يروي عن الزهري عن أنس، فأقول من الذي روى هذا الحديث مثلا عن مالك؟ أنا وأنا أقرأ في رواية يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى يروي عن مالك. طب هل تفرد يحيى بن يحيى عن مالك ولا له متابعات؟ له متابعات، يعني أذهب إلى البخاري أجد مثلا البخاري روى عن عبد الله بن يوسف عن مالك، طيب أبو داود يروي عن القعنبي عن مالك، إذا يحيى بن يحيى لم ينفرد صح؟ طيب طب قد يروي عشرة عن مالك ومالك هو ينفرد، احتمال صح؟ يعني عشرة يروون عن راوي والراوي نفسه منفرد. طيب أبحث هل روى عن الزهري هذا الحديث غير مالك؟ يعني مالك متابع من غيره أيضا أم لا؟ أم مالك تفرد عن الزهري؟ فأجد مثلا الليث بن سعد روى أيضا عن الزهري نفس الحديث، فإذا هنا مالك متابع. فهمنا؟ طيب هل الزهري هذا مثلا متابع؟ فنشوف مين الذي يروي عن أنس، قتادة مثلا أو أي أحد. عرفنا؟ إذا من أول السند نبدأ نبحث هل هذا الراوي متابع أو لا. قد يذكرون مثلا المثال حماد بن سلمة أو مالك، لكن هي القاعدة أننا نبحث عن الراوي الذي معنا. يعني حماد بن سلمة لأنهم ذكروا كمثال، يعني كمثال، لكن لو قلنا مالك لأنه مثلا يروي الموطأ نبدأ بمالك. لو مثلا البخاري مثلا يروي عن عبد الله بن الزبير يبقى ننظر في ابتداء من عبد الله بن الزبير. لماذا؟ لأن تكون التقوية من أول السند. فهمت؟ يعني لما يكون مثلا أنا عندي بناء أبنيه، لما يأتي المتابعة من أصل، من أصل الأساس من هنا يكون أقوى صح؟ يعني هذا الآن سيحمل هذا الكتاب، هذا وحده يحمل هذا الكتاب ضعيف صح؟ طب يأتي آخر يحمل معه يتقوى، صحيح؟ صح؟ وهكذا. فنحاول أن نقوي من أول السند، لأنه هو أساس العمارة. نبني عمارة 10 أدوار، فلابد الأساس يكون قوي جدا لأنه سيحمل 10، صح؟ لكن لا تأتي مثلا الأساس يحمل الدور الأول والثاني وبعدين يأتي إنسان يحمل معه الدور الثالث، لا. ولذلك لما ننظر في أصل السند، ما هو أصل السند؟ منبع السند. إن كنا نقرأ في الموطأ فمالك، كنا نقرأ في البخاري فالبخاري، كنا نقرأ في مسلم فمسلم، سهلة سهلة. أصل السند الذي أبحث عنه، إن كان في مصنف مسند الإمام أحمد يبقى الإمام أحمد، خلاص. ننظر هل وافق أحمد غيره من الرواة عن شيخه أم لا، فإن وجدنا فبها ونعمل، إن لم نجد طيب يكون في طب شيخي هل هو متابع أو لا. فالمتابعة إن كانت من أول السند مالك يكون مالك متابع، البخاري يكون البخاري متابع، مسلم يكون مسلم متابع، الدارمي متابع، أحمد بن حنبل متابع من غيره، عن نفس الشيخ. هنا المتابعة يسمونها متابعة إيه؟ تامة. لا نبدأ من الصحابي، نبدأ من أسفل، إن وجدنا تكون متابعة يسمونها تامة، هي متابعة. طب إن لم نجد ننظر طيب هل تابع شيخه أحد أو لا، إن وجد تسمى متابعة أيضا، ولكن لا يسمونه متابعة إيه؟ قاصر مصطلح. إن كان من أول السنة ستكون تامة، إن كانت من أعلى منه بدرجة أو درجتين أو أكثر تكون قاصرة، ولكن كلما كانت قريبة منه تكون أفضل. فهمنا؟ طيب لماذا يفعلون ذلك؟ لأن الراوي إن كان ضعيفا فيحتاج إلى من يقوي. طب وإن كان ثقة نبعد عنه التفرد، ما احنا عرفنا أن التفرد هذا مشكلة، صح؟ لأن بعضهم يقول طب لماذا نبحث عن متابعة الثقات؟ الضعيف حتى يتقوى ويكون حسن لغير، لكن هو ثقة، لماذا نبحث له عن متابع؟ ما احنا عرفنا مذاهب المحدثين في مسألة التفرد، صح؟ يبقى طالما أنهم يقولون نتوقف فيه ولا نقبله، أو نرى هل ينقدح في ذهن المحدث شيء يعني يرى أنه غلط فيه أو لا، كل ذلك يجعلنا نبحث عن متابعات. عرفنا السبب، إن كان ضعيفا لعله يتقوى ويصل إلى الحسن لغيره، وإن كان ثقة أو صدوقا فنطرد مسألة الانفراد، لأن الانفراد هذا إيه؟ شؤم، مصيبة، مشكلة. وحتى يكون الإسناد مقبولا عند الجميع، صح؟ يعني لما يكون عندك إسناد بعضهم يقول صحيح وبعضهم يقول لا أنا أتوقف فيه، أنت تحتاج بهذا الحديث، وغيرك من العلماء يقول أنا أتوقف في هذا الإسناد، هذه صورة. هذا أفضل أو أن تأتي بإسناد له متابع فيكون صحيحا عندك وصحيحا عند غيرك أيضا من أهل العلم، أيهما أفضل؟ أن يكون الدليل صحيحا عندك وعند غيرك وعند الخصم، عند الخصم أيضا يعترف ويقر أنه حديث صحيح. عرفنا؟ إذا من أجل ذلك يبحثون عن المتابعات حتى للثقات. الشواهد يعني تكون تعطينا نفس المعنى وليس نفس الألفاظ، لا يشترط أن تعطينا نفس الألفاظ التي في المتن الذي معنا، لكن تعطينا إيه؟ في المعنى المجمل، في المعنى المجمل. معنى المجمل مثل إيه؟ يعني مثلا عندي حديث يقول كان فلان يبكي في الصلاة، اعتبروا أثر حتى عن بعض الصالحين، كان فلان يبكي في الصلاة، طب انفرد به فلان. طب في حديث آخر راوي فلان راوي آخر قال كان فلان يخشع في الصلاة لم يقل يبكي. يبقى هذا شاهد له ولا غير شاهد؟ شاهد، لكن شاهد في الجملة، يعني الخشوع هو يعني قريب من مسألة البكاء، لكن ليس كل خاشع يبكي صح، لكن يشهد له في الجملة. فالشواهد لا تكون بنفس الألفاظ، قد تكون بنفس الألفاظ، فهمنا؟ ولكن قد تكون مختلفة الألفاظ قريبا أو تدخل في الباب، مثل قول الترمذي وفي الباب كذا وكذا وكذا، لا يكون نفس الألفاظ ولكن تكون المعنى العام، تكون المعنى العام. واضح الكلام ولا غير واضح؟ وطبعا في الأغلب أو الأكثر أنهم يقولون ويكون من صحابي آخر، يعني هذا عن أنس، إذن الشاهد يكون عن أبي هريرة، عن عائشة، عن أبي سعيد الخدري، وهكذا. يبقى المتابع لسلسلة الإسناد، ونبدأ بأول السند من أسفل، وجدنا المتابعة التامة يكون أفضل طبعا، وإن لم توجد يبقى نترقى قليلا قليلا لعله إيه يوجد متابعة قصيرة. فهذه هي المتابعات، الشواهد يكون نفس معنى الحديث سواء كان بألفاظه أو بمعناه العام، ويكون عن صحابي آخر، يكون عن صحابي آخر. لماذا؟ لأنه لو كان عن صحابي، عن نفس الصحابي، عن أنس، فتكون متابعة أيضا، تكون متابعة قصيرة صح. هناك من رواه عن أنس ليس من هذا الإسناد ولكن من إسناد آخر، فتكون هي متابعة لكن قاصرة. لكن لما يكون الحديث عن أنس ونجد عن أبي هريرة فهذا هو شاهد، هذا هو شاهد. ومع ذلك برضو ابن حجر يقول وأحيانا بعض العلماء يطلق الشاهد على المتابع ويطلق المتابع على الشاهد، يبقى برضو أعرفه يعني، حتى لا أقول كيف أقول وله مثلا متابع عند الترمذي عن أبي هريرة، يقول كيف يكون متابع، أو يقول وله شاهد عن أنس، عن نفس الصحابي. نحن تعلمنا أن الشاهد يكون عن صحابي آخر، وهنا هذا الشيخ قال وله شاهد عن أنس أيضا. لا، أحيانا يطلق بعض العلماء هذا على ذاك وذاك على هذا. عرفنا؟ إذا مسألة المتابعات والشواهد هي في الغالب للتقوية، يعني أو من فوائدها الرئيسة هي للتقوية، لطرد مسألة التفرد. وكلما قوي الإسناد طبعا يكون يمكن استخدامه عند التعارض، مثلا عند التعارض هناك إسناد صحيح هناك إسناد أصح منه، يعني لو ورد إسناد صحيح من طريق واحد وعرضه حديث عزيز مثلا أو مشهور، فإن لم أستطع التوفيق بينهما ماذا تقدم؟ سترد الغريب، تقبل بقى العزيز أو المشهور أو أي شيء. واضح؟ طيب سنقرأ ما ذكره. قال مثال أن يروي حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. هذا هو الإسناد أمامك، ويبدأ من حماد بن سلمة على سبيل المثال، أنه في كتاب حماد بن سلمة، كتاب لحماد بن سلمة. ماذا قال حماد؟ قال حدثني أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. طيب ماذا نفعل؟ قال فإن رواه غير حماد عن أيوب، أو بدأنا بأصل السند، فإن رواه غير حماد عن أيوب، طب إن لم نجد نترقى درجة إلى أعلى، أو غير أيوب عن محمد إن لم نجد نترقى درجة أعلى، أو غير محمد عن أبي هريرة، أو غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو اختلاف الصحابة يعني. فهذه متابعات، فإذا روي معناه معناه. طب إن كان بنفس اللفظ ماشي يكون أفضل طبعا، لكن هو ينبهك يعني لا تبحث عن اللفظ. فإن روي معناه من طريق أخرى عن صحابي آخر سمي شاهدا لمعناه. واضح الكلام. وطبعا لا تنسى أن الحافظ ابن حجر قال قد يكون الشاهد على المتابع، أو المتابع والمتابع على الشاهد، لا تنسى ذلك. وإن لم يروى بمعناه أيضا فهو حديث آخر، وإن لم يروى بمعناه أيضا حديث آخر فهو فرد من الأفراد. يعني نرجع إلى الكلام فيه على مسألة الشاذ، يحال هذا الملف إلى الشاذ، تنظر الإسناد وتنظر مذهبك فيه وستحكم عليه بأنه يتوقف فيه أو يقبل. ونبهنا إلى مسألة مهمة وهي ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب الضعف ما لا يغتفر في الأصول. كما يقع في الصحيحين وغيرهما مثل ذلك. يعني الحديث الأصل هو الذي يعتمد عليه مثلا البخاري، يأتي به حديث في أصل الباب، هذا هو العمدة، هذا هو الذي أعتمد عليه فيخرجه بأصح إسناد عنده. طيب ثم بعد ذلك يذكر له أحيانا متابعات، هذه المتابعات قد تكون صحيحة أيضا، قد تكون حسنة، قد تكون أقل من ذلك. أم لماذا يأتي بها؟ ما كنا نكتفي بحديث صحيح الإسناد واحد وانتهى الأمر. احنا قلنا مسألة التفرد صح؟ طيب يبقى عرفنا الأصل، هذا هو الأصل، حديث الأم الذي صدر به الباب، ثم يذكر بعد ذلك من الشواهد والمتابعات. هذه الشواهد والمتابعات لا يشترط فيها أن تكون على أعلى درجات الصحة، لأنها دعامات مساندات فقط، يعني أنا الذي أحمل الحمولة ومعي أبناء الصغار، فأنا الأصل، أنا الذي أحمل هذا الشيء الثقيل، وهؤلاء يعني يقومون بالمعاونة، فلو شرط فيهم أن يكونوا مثلي، وقد يكونون مثلي أحيانا، لكن لا يشترط فيه، لا يشترط فيهم أن يكونوا جميعا أقوياء، لأني أنا الذي أقوم بالحمل أصلا، فهمنا؟ ولذلك أنت حتى لما ننظر في التراجم يقولون مثلا أخرج له البخاري، ولكن الأفضل كما يصنع المزي مثلا يقول لا أخرج له البخاري لهذا الراوي في الشواهد، أو لم يخرج له في الأصول. هناك فارق بين راوي أخرج له البخاري مثلا في الأصول وبين أخرج له في المتابعات صح؟ أخرج له في الأصول يعني اعتمد عليه فلابد أن يكون قويا، لكن أخرج له في المتابعات لا يكون بهذه الصفة، يكون أدنى منه. فلو أنا عندي راوي في سند ويقول له أخرج له البخاري، طيب أخرج له البخاري في الأصول ولا في المتابعات؟ إن كان في الأصول أقوي السند، لكن إن كان في المتابعات ممكن يكون السند حسن فقط صح؟ طب كيف تحسن الحديث وقد من أجل هذا الراوي، وهذا الراوي أخرج له البخاري في الصحيح؟ أيوة، أين أخرج له البخاري؟ في الأصول أو في المتابعات والشواهد؟ عرفنا؟ ويغتفر فيه الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب الضعف ما لا يغتفر في الأصول، كما يقع في الصحيحين وغيرهما مثل ذلك. ولهذا يقول الدارقطني في بعض الضعفاء يصلح للاعتبار، يعني فلان ضعيف يصلح للاعتبار أو لا يصلح أن يعتبر به، يعني الضعف متفاوت. قلنا الضعف مثل المرض، يعني ممكن إنسان مثلا يريد أن يحمل شيئا ثقيلا وعنده إنسان مريض في البيت، ممكن يكون مريض مرض بسيط يعني درسه يؤلمه وهو يحمل حملا ثقيلا، فيقول لا يا فلان تعال احمل معي لا بأس. لكن لو كان طريح الفراش هل يقول له تعالى احمل معي؟ لا، عرفنا لماذا؟ لأن هذا المرض خفيف يمكن أن يقوم ويأتي ويساعده، وأحيانا يكون مريضا مرضا شديدا لا يستطيع أن يقوم، فهذا يعتبر به وهذا لا يعتبر به، هذا يستطيع أن يحمل معك فيقوي وهذا لا يستطيع أن يحمل معك. ولهذا يقول الدارقطني في بعض الضعفاء يصلح للاعتبار، عرفنا؟ يعني المتابعة، يصلح للمتابعة والتقوية وتقوية الضعيف، يصلح لأن نقوي به ضعيفا آخر، أو لا يصلح أن يعتبر به. يعني لو عندي ضعيف ويأتي هذا الذي لا يصلح أن يعتبر به لا يتقوى، الإسناد الضعيف لا يتقوى بمثل هذا الثاني يعني. لماذا؟ طبعا يكون ضعفه شديدا، هذا معنى كلام الدارقطني. واضح الكلام؟ توقفنا عند النوع السادس عشر في الأفراد. أفراد تفردات، انفراد قد يكون من راوي، يكون تفرد مطلق، قد يكون تفرد مقيد. التفرد المطلق هو السابق في المنكر والشاذ، تفرد مطلقا. ولذلك هنا يقول في الأفراد هو أقسام، تارة ينفرد به الراوي عن شيخ كما تقدم في الشاذ، أو ينفرد به أهل قطر بلدة، يعني قطر يعني بلد، كما يقال تفرد به أهل الشام أو العراق. أو الحجاز أو نحو ذلك. يعني تجد الإسناد، كل الإسناد مثلا مسلسل بالمصريين مثلا، يعني الإسناد كله من أول المصنف إلى الصحابي، حتى الصحابي تجده دخل مصر أو دخل الشام، يكون الإسناد كله شامي. الطبراني له كتاب اسمه معجم الشاميين، يعني الأحاديث التي تروى بأسانيد شامية فقط، مسند الشاميين، غير المعجم الكبير والطبراني الأوسط والصغير، اسمه معجم الشاميين طبع، عرفت؟ فأنت تجد من أول السند إلى منتهى السند كله شامي مصري حجازي وهكذا. فهذا أيضا نوع من التفرد، يعني ليس معنى تفرد به أهل الشام يعني أن كل الشاميين يرونه، يعني لا، هو سلسلة، يعني سلسلة الإسناد كلها شامية أو عراقية سرية ماليزية. وأحيانا يتنصف، يعني تجد نصف مصريون ونصف شاميون أو العكس. وقد ينفرد به واحد منهم فيجتمع فيه الوصفان، وصف التفرد المطلق ووصف أنه من حديث شامي حديث حجازي حديث عراقي. وللحافظ الدارقطني كتاب في الأفراد في 100 جزء، ليس 100 مجلد، الأجزاء تكون صغيرة. والحافظ الدرقطني في كتاب في الأفراد في 100 جزء ولم يسبق إلى نظير، يعني هو هذا الكتاب لم يستوعب الأفراد، لم يستوعب، وإنما هو ذكر فوائد في الأفراد. يعني الإنسان أحيانا يكون له أشياء يعني يصنعها لنفسه ثم ينشرها للناس. يبقى كتاب في الأفراد قلنا لم يستوعب الأفراد، إنما هي فوائد في الأفراد والغرائب. في حوالي 6400 حديث، وجمعه الحافظ محمد بن طاهر في أطراف رتبه فيها. يعني كتاب الدارقطني في الأفراد لم يكن مرتبا على شيء، هو كتاب في الغرائب. إذن حديث تفرد بها فلان، تفرد بها فلان، تفرد بها فلان. طب هل سيرتبه مثلا على الأبواب الفقهية؟ لم يفعل. طب يرتبه على مسانيد الصحابة؟ لم يفعل. فهم كيفما اتفق؟ يعني مرة أظن بدأ كما ذكروا، بدأ بحديث عن عائشة وبعدين عن واحد من الصحابة وهكذا، لم يرتب. فطبعا الإنسان لا يعرف كيف يستفيد منه، غير مرتب، لا على أبواب فقهية ولا على حروف ولا على معجم ولا على مسانيد ولا على أي شيء. وطبعا كتاب كبير، أكثر من 6000 حديث، كبير. قد جمعه الحافظ محمد بن طاهر في أطراف. محمد بن طاهر يعني ذكر أنه لما ذهب إلى بغداد وجد أحد القضاة، وجد أصحاب الحديث يعني يجتمعون ليذهبوا إلى المحدثين يستمعون منهم، فقال لهم يا أصحاب الحديث كتاب الدارقطني في الأفراد غير مرتب، فليت واحدا منكم يرتب هذا الكتاب، وتركهم. فمحمد بن طاهر يعني وقع في قلبي أنه يفعل هذا الفعل. طبعا بحث عن نسخ قريبة من المؤلف، وبحسب ما يقولون في علم المخطوطات يعني انتهج المنهج العلمي وأخذه ورتبه على أطراف. الأطراف يعني فعل فيه ما مثل ما يفعل مثلا المزي في تحفة الأشراف، يعني هو رتبه على المسانيد، لكن بدأ بالخلفاء. وقد تجد للراوي حديث واحد فقط، يعني قال الخلفاء، ذكر أبو بكر لم يذكر له شيئا، عمر ذكر له حديثا واحدا وهكذا، لكن المهم أنه رتبه. عرفنا؟ يعني إذا أردت أن تقف على الحديث تنظر في الصحابي، تنظر في الصحابة، عائشة في النساء في الآخر، مثل تحفة الأشراف. عرفنا؟ مثلا سعد بن أبي وقاص يبقى في حرف السين، تمام؟ أنس في حرف الألف وهكذا. عرفنا؟ يبقى إذا أردت الاستفادة منه ستذهب وتبحث عنه عن طريق الصحابي. الصحابي موضوع في مكانه في حروف المعجم، لكن لا تنسى أنه بدأ بالخلفاء. إذا عمر بن الخطاب لا تبحث عنه في حرف العين، تبحث عنه في أول الكتاب. فهمنا؟ في أطراف رتبه فيه، واضح الكلام؟ أنت إذا نظرت في هذا الكتاب يعني تأتيك فكرة عن مسألة التفردات وتفرد الثقة وتفرد الصدوق وتفرد الضعيف وهكذا. عرفنا هذا المسألة، يعني هي متعلقة بما قبلها. هناك مسألة مهمة جدا يعني يهتم بها المحدثون والفقهاء أيضا، وهي مسألة زيادة الثقة، نوع 17 في زيادة الثقة. أحيانا نجد عبارة يذكرها ثقة وباقي الثقات لا يذكرون هذه الجملة أو هذه الكلمة، عرفنا؟ وزيادة الثقة هذه قد تكون في المتن، وهذه يهتم بها الفقهاء لأنها قد تغير من الحكم، قد تغير من الحكم، وقد تأتي في الأسانيد، لأن لما يكون هناك حديث مرسل، حديث مرسل يعني ليس الصحابي موجود فيه، صحيح؟ يعني الرواة يروون الحديث عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يذكر فيه صحاب، ثم يأتي واحد فقط ويروي نفس السند، يروي عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هذه زيادة الثقة أيضا، ولكن في السند. إذن زيادة الثقة قد تكون في السند مثل هذا المثال، قد تكون في المتن كما سيأتي. طبعا الزيادة في الأسانيد لا ينظر إليها الفقهاء، لأن الفقيه يعني يأخذ آخر شيء من عند الصحابي وانتهى الأمر، يعني لا ينظر في الإسناد. لكن الزيادات التي تأتي في المتون طبعا يتقبلها الفقهاء، لأن الفقيه في الحديث الصحيح عنده ما نقله الثقة أو العدل الضابط عن مثله إلى منتهى مع الاتصال، أما الشذوذ والعلة فلا. فالمحدث هو الذي يتوقف في زيادة الثقة، لأن زيادة الثقة لو أنت تأملتها هي نوع من التفرد، نوع من الشاذ، نوع من المنكر، صح؟ لكن ليس في شيء واحد، لكن في كلمة، في جملة، في راوي. لكن هنا تأتي تظهر المخالفة، لما قال زيادة ثقة إذن هو زاد عن غير، فهو فيه نوع مخالفة. ولكن أحيانا هذه المخالفة أو قد تكون غير مخالفة، المهم أنه زادها ثقة، زادها ثقة. فهنا قلنا الفقهاء في الغالب ينظرون إلى المتون فقط، لكن الحفاظ ينظرون إلى المتون وإلى الأسانيد أيضا، وهناك زيادات تكون في الأسانيد، ومثلنا بالحديث المرسل يرويه جماعة من الثقات مرسلا، ثم يأتي ثقة فيذكر فيه الصحابي، فذكر الصحابي هنا من زيادة الثقات، صحيح؟ لكن قلنا أن مثل هذا الأمر لا يهتم به الفقيه كثيرا، لكن هو يهتم بالزيادات التي ترد في المتن، لأن محل نظر الفقيه هو في المتون. عرفنا أصل المسألة؟ نقرأ. طيب، يقول: إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ له، يعني الشيخ يلقي الأحاديث، الجمع كل رواه بطريقة ما، وهناك ثقة من تلاميذ هذا الشيخ روى الحديث مثلهم لكن زاد عليهم زيادة، قلنا إما في السند أو في المتن، والزيادة في المتن قد تكون جملة قد تكون كلمة. الإشكالية العلمية، فهل هي مقبولة أم لا؟ في خلاف مشهور. فحكى الخطيب عن أكثر الفقهاء قبولها، أكثر الفقهاء يقبلون هذه الزيادة، وردها أكثر المحدثين. لماذا؟ للتفرد مع المخالفة. ومن الناس من قال إن اتحد مجلس السماع لم تقبل، وإن تعدد قبلت. يعني قلنا أن هؤلاء التلاميذ سارون عن شيخهم حديثا وينفرد أحدهم بزيادة. فبعض الناس يقول ننظر هل الشيخ حدث هذا الحديث مرة واحدة فقط، فحينئذ نقول هؤلاء اتفقوا على شيء وهذا خالف، إذن فالمخالفة مردودة. وأحيانا يكون الشيخ كرر المجلس، وهذا الذي أتى بالزيادة سمعها في المجلس الآخر، تكون في نفس المكان أو في مكان آخر. أحيانا بعض العلماء يفعل ذلك، يعني قد يشرح كتاب أو يذكر حديث نفس الدرس ينقله إلى مكان آخر، لا يشرح كتاب آخر، هو نفس الكتاب. فيقول اتحد مجلس السماع لم تقبل، وإن تعدد قبلت. مفهوم العبارة؟ لكن هذا يعني نادرا، يعني أنت لو استحضرت في ذهنك هل قبلك مسألة اتحاد المجلس، ونادر لما تقابل في الناحية العملية أن هذا كان في مجلس واحد أو لا، يوجد لكن قليل جدا. ومنهم من قال تقبل الزيادة إن إذا كانت من غير الراوي، بخلاف ما إذا نشط فرواها تارة وأسقطها أخرى. يعني راوي يروي حديثا، إنسان يروي عن نفس الشيخ، فهذا روى الرواية ناقصة وهذا زاد، هذه حالة. الحالة الأخرى أن الشيخ نفسه هو الذي يفعل ذلك، أحيانا يرويها ناقصة وأحيانا يرويها تام، يبقى يقول هناك زيادة من غير الراوي، يعني هذا الراوي ثابت يذكر الرواية بدون هذه الكلمة، وهناك راوي آخر يزيد هذه الكلمة. هذه حالة. صورة أخرى أن الراوي نفسه هو الذي يروي أحيانا الرواية قاصرة بدون هذه الجملة، وأحيانا يزيد فيها، وهذا الكلام ينطبق على المتن وعلى الإسناد أيضا كما ذكرنا في المرسل والموصل. ومنهم من قال تقبل الزيادة إذا كانت من غير الراوي، بخلاف ما إذا نشط فرواها تارة وأسقطها أخرى. نشط يعني هي عنده استحضار ذهني، فلما نشط يعني ذكر الحديث كاملا، هذا معنى النشاط. يعني لما ينشط سيأتي بالزيادة سواء في المتن أو في السند. عرفنا حالة النشاط؟ مثل التي توجد على الفيس، اكتب الحالة ايه؟ اكتبون ايه؟ الحالة، واحد يقول نشيط، واحد يقول صح؟ اكتبوا ايه؟ اسمها الحالة ولا اسمها ايه؟ فيش محدش عارف؟ طيب اسمها ايه؟ تعرفهاش؟ نشيط. طيب المهم عرفنا النشاط. النشاط عكس الكسل، لكن هنا النشاط الذهني، يعني هنا النشاط نشاط ذهني. يعني أحيانا الإنسان يكون تعب، مثل إنسان مثلا يأتيك في آخر الدراسة تكون خلاص أنت لا تستطيع أن تفكر صحيح، فيقول لك مسألة علمية تقول له دعني الآن. فهذه كسل، بخلاف أنت يعني نمت جيدا وأصحوت مبكرا ونظرت في الدرس وتذهب إلى الامتحان نشيط. عرفنا؟ ومنهم من قال إذا إن كانت مخالفة في الحكم لما رواه الباقون لم تقبل لأنها غيرت الحكم، وإلا قبلت، وإلا قبلت كما لو تفرد بالحديث كله. يعني بعض الذي يحتج الفقهاء يقول كيف نقبل من المتفرد حديثا كاملا بالسند والمتن وإذا تفرد بكلمة لا نقبله؟ عرفنا؟ فهنا يقول وإلا قبلت كما لو تفرد بالحديث كله، فإنه يقبل تفرده به إذا كان ثقة ضابطا أو حافظا على الخلاف السابق يعني. قد حكى الخطيب على ذلك الإجماع. طبعا هم يقولون إيه لما يذكر حكى الخطيب على ذلك الإجماع يعني يتبرؤون من العهد يعني. يعني الخطيب هو الذي قال ذلك، إن هناك إجماع على ذلك المسألة ولست أنا. فهمت؟ وقد مثل الشيخ أبو عمرو زيادة الثقة بحديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. فقوله من المسلمين من زيادة مالك عن نافع. هذا مثال، طبعا هو هيرد على المثال لكن نحن لا ننشغل بالرد، رد سنؤجله يعني. يعني سنفترض أن هذا المثال صحيح، سنفترض أن هذا المثال صحيح حتى نفهم الباب، ثم بعد ذلك هل هذا المثال يصح أو لا يصح هذه مسألة أخرى. عرفنا؟ يعني سنتدرب على الباب من خلال هذا المثال بغض النظر عن أنه صحيح أو غير صحيح. إذن هم يقولون فقولوا من المسلمين قالوا من زيادات مالك عن نافع، وقد زعم الترمذي أن مالك أن مالكا تفرد بها، وسكت أبو عمرو على ذلك. طيب سنتعامل مع الحديث أن مالك فعلا تفرد بهذه الزيادة. إذن الزيادة سنقرأ الحديث بدون زيادة، يعني الحديث لو كان بدون زيادة كان سيكون هكذا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى ويسكت. هنا ستجد زكاة الفطر على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى، كل من تحت يدك ستخرج عنه الزكاة مسلما كان أو كافرا. طب لما يأتي مالك ويقول من المسلمين سيخرج غير المسلم، فإن كنت متزوجا بكتابية لن تخرج عنها على حسب رواية مالك من المسلمين. يقول من المسلمين وأنت تتزوج كتابية لن تخرج عنها زكاة الفطر. لو كان عندك عبيد بعضهم غير مسلم لن تخرج عنه زكاة الفطر، صح؟ إذن هنا في خلاف، فهنا تقييد. وغير مالك على حسب هذا الزعم يعني أطلق، وهنا قيد. فهمنا المثال؟ فهذه الزيادة، وانظر هذه الزيادة أثرت في الحكم، بدل من أن تخرج زكاة عن 10 ستخرج عن 7 فقط مثلا. طيب بعد ذلك سنأتي إلى هذه المسألة الفرعية، يعني لن نقف عندها طويلا لأن المطلوب أننا نفهم الباب، لكن هو استطرت في مسألة أن مالكا لم يتفرد بها وهكذا، سنقرأه حتى لا نترك شيئا من الكتاب يعني. ولم يتفرد بها مالك فقد رواها مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع كما رواها مالك، وهكذا رواها البخاري وأبو داود والنسائي من طريق عمر بن نافع عن أبيه كمالك. خلاص، لكن نحن مثلنا بالحديث حتى نفهم. قال ومن أمثلة ذلك يا ابن الصلاح حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا, الأرض كلها جعلت لي مسجدا أصلي فيه في أي مكان, وطهورا أتطهر بها من أي مكان سواء كان تراب زرع كما يقول الشافعية أو رمل أو أي شيء, أي شيء من وجه الأرض كما يقول مالكية يمكن أن أتيمم منه. جعلت لي الأرض مسجدا كل الأرض وطهورا أيضا كل الأرض, عرفنا شوف التيمم يجوز من أي جزء من الأرض. تفرد أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي بزيادة وترباتها طهورا عن ربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نقول وتربتها يأخذ بها الشافعية ويقول لا لا يجوز التيمم إلا من التراب, اختلف ولا لم يختلف؟ اختلف. زيادة الثقات, زيادة الثقات مؤثرة في الأحكام, وهناك أحكام شرعية اختلفت فيها المذاهب من أجل زيادة الثقة مثل هذا الحكم. رواه مسلم وابن خزيمة وأبو عوانة والإسفرايني في صحيحين من حديثه. فهمنا؟ فهمنا هذا المثال أيضا؟ طيب. وذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال كالخلاف في قبول زيادة الثقة. وصل والإرسال حديث يروى مرسلا مثل سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم, وبعضهم يأتي ويزيد ثقة يزيد كلمة عن أبي هريرة, فهنا الجماعة الثقات يرونه مرسلا وهذا الثقة ذكر الصحابي فهو موصول, فهل نأخذ بذات الثقة ونقول حديث صحيح أو نقول لا ده الصواب أنه مرسل ونرد زيادة الثقة هذه نقول إنها مخالفة شاذة, فتكون هذه الزيادة شاذ, وتكون هذه الزيادة في المتون أيضا هذا الجزء فقط شاذ. عرفنا؟ وذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال كالخلاف في قبول زيادة الثقة, ما ينطبق على الزيادة في الأسانيد هو نفس الكلام الذي تكلمه في الزيادة في المتون. واضح هذا الباب ومهم جدا كما ترى, يعني تختلف وستجد يعني حتى إن لم يكن لك نية في التخصص في الحديث ستجده أمامك في كتب الفقه. أو لو تتكلم على زكاة رمضان هل هو من المسلمين أو لا, متوقف على زيادة الثقة. إن كنت تفهم الباب ستفهم حتى كلام الفقيه وأنت تقرأ في الكتاب, يعني على الأقل إن لم تكن تنوي التخصص في الحديث فأيضا سيظهر لك عند كتب الفقه, وهنا أيضا في تربتها طهورا حين تقول مثلا عندنا في الشافعية لابد من تراب ستفهم لماذا, وستفهم لماذا الخص يخالف, وقد يعني تقتنع برأي المخالف أكثر من مذهبك, ما أنت بدأت تفهم تفهم الأمور, يعني ليس مقلدا وانتهى الأمر تقول عندنا في الشافعية كذا وعند غيرنا, لا تفهم لماذا قال الشافعية ذلك ولماذا قال غيرهم ذلك, ثم بعد ذلك الأعلى من هذا الأمر أنك تشارك أيضا وتقول لا يعني هذه المسألة أنا يعني درست في المصطلح أن الأقوى في عدم القبول وبالتالي يكون مذهب الخاص هو الأقوى, لا بأس. صحيح؟ طيب يعني ما ذكرناه اليوم من الدروس المهمة زيادة الثقة والمنكر والشاذ, لأن هذه الأمور نحن عندنا بعد ذلك النوع 18 المعلل من الحديث. المعلل من الحديث ليس نوع ولكن هو تحته أفراد كثير, الذي درسناه في المنكر والشاذ وزيادة الثقات والتفردات وهكذا هي أنواع من العلم, يعني فحين تدخل في العلة ستجد نفسك هناك أنواع كثيرة أنت تعرف. فهمنا؟ فالمعلم من الأحاديث يتوقف على أمور منها ما درسته أنت في هذه الليلة، فلابد أن يعني تهتم بهذه الأمور. بعض أنواع المصطلح قلنا مهم للغاية، منها ما ذكره المصنف هنا وقرأناه الليلة، لأن بعد ذلك لما نقرأ إن شاء الله قدر لنا أن نقرأ المعلل ستجد أن هذه الأنواع هي أنواع من العلل. والحافظ ابن حجر نختم به القول، يعني يقول ليس للمحدثين قاعدة في ذلك في مسألة زيادة الثقة والوصل والإرسال، لا، ينظرون إلى كل إسناد على حد، وينظرون إلى القرائن، وحينئذ يعني يقبلون أو لا يقبلون بحسب اجتهادهم، بحسب اجتهادهم وملكتهم التي تكلمنا عليها قبل ذلك. إن شاء الله سنقف إلى هنا، نقف على المعلل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.